يوم الدين بيت عم الحاج يا رب. ايوه يا ابو عمر ولاد الشيطان. واسمع يعني. Yeah. Thank you. بسم الله أكبر. نعم نعم ويت عليك. نعم نعم ذلكم خير لكم. يا سلام. طيب ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا سيدنا يا يا غصن يا غصن ناقه يا غصن ناقه. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. نعم يا غصن ناقه كده كمان كمان ولا العراق ده مطلعش منه. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يا سلام. كمان وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. هذا هو تعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا أكبر. يا خبر. سلام. تكر بن جفر قوي يا حبيبي. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا جدع. فإن لم تجدوا فيها أبدا فتدخلوها حتى يؤذن لكم. عليك يا رب. Thank you. الله سلام. عليك يا رب. الله أكبر. ما عليك عم الله. الحاج يا رب. الله اكبر. تعليك ابو انور يا استاذ. اوي اوي اوي اوي يعني. الله اكبر. الله يزيد اخذ السلام ومحفظ حياة النبي. التشريعات دي ركيب. التشريعات لم يعبوني الله يسعى عليك يا عم الحاج. ده ايه ده؟ مفيش إقامة بعد كده والله. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا أبو عمر يا أستاذ. ما مش حاجة. نعم نعم نعم. ايش المرض كمان كمان كمان يا راجل. كده كده كده. نعم يا اخي. الله الله الله يا استاذ. كده يكون الله يسعدك. كمان واتوب بقى والشيخ استنى ولاد واتوب واتوب دي واتوب اولاد اولاد واتوب يا ربي اتوب علينا جميعا واكرمنا. شرب رضاك ترجع في التاني ارجع بقى توبة ولا ايه ولا نقوم من هنا. طبعا هتتعبني ليه بقى يا رب يا رب ما توبة. اللهم اتقبل من ذنبي. اكبر. تعاليك سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك يا رب يا عم الحاج. الله اكبر. Thank you. عليك يا مولاي. والله بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى النبي الله نور عشان خاطرنا ممكن تسافر 200 كيلو متر سمع حلو والله الله سلام Yeah. في احلى من كده. عيب عليك يا اخي يا دوب انت مستحيل. يا سلام عليك يا خير والله فينا محاد فينا محاد. ايوه ايوه كده يا مقالب.